فإن هذا اليوم فإن فرعي قرية البيت قرية فرعين وبلادين وبلادين وقيل أن الذي أتيناه

من كان مكذبا النبي صلى الله عليه وسلم حقيقة وفيها الفقرة حقيقة أو حقا لأن من أكثر من نفس المكذبين انقطع من تعوذين من الدعاء هذا ونحن لأنه لا عظمة بين المكذبين وكذب فالراجح وتعليم جزء أي الآيتين الشائعة هو الأكثر يعني كل ذلك وكل كل شيء فالقضاء البيطاني بماذا رفع؟ قال لا يسألون عن ذلك يعني يمنع فقط كف الديانة الكاثوليكية والديانة الكاثوليكية من طريقها هو العائلة من الكلام أن الذي يرد راح حتى الكاثوليكية فالسلام مرض للصبيحة لي وصبيحة من أولادين وادي أسرين السلام ربما تكون يعني ربما إلى السلام من ثاني هذا التنظر أخفف أخذ المرض كل من يرضي الرسول عليه السلام لابد ان يسر للقطع عن الخير وينقطع رجله من الخير وهي رؤيه النعم والذكرى يعني الاخرى يعني كل عاقل حتى لو كان للمسلم ان يتطاول على هذا المقام المريض. اذا يعني ما مقصود بالاخطر كان فضلا عن هذه الاحكام الجاريه وجودا ان الاخطر يعني موت الذكور من اولاد المريض ويعني تعرفون لم يكن طرف من الكتاب الى ال بيت النبي عليه السلام. كيف تكون بشكل هذا النبي هي صيغه الكلام المثل من المعشره هذا في الوجود. ايه الاكثر في الرجل الاكثر ان ينقطع عن المطلوب قبل الوجود. ينقطع عن المطلوب يحفظ ولا يستطيع ان يحقق ما يريد ان يدينه. خطوب الذي غير الذي انقطع من القطع عن المقصود قبل الوليد خطوب الذي احسن اما هو فقد اتم الله له كل ما وعده كل ما وعده كراي الاكثر هو الذي كذلك وصار الطغيان في الاسلام عاليا وانقطع الظلم عن المقصودين قبل ان يكون الاكثر احسن من ايضا الذي ليس له ناصر ولا معيد الذي ليس له ناصر ولا معيد انهى رسول الله على السلام فتقدم سبحانه وتعالى في الحديث فإن ظهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وقال الرسول به فإن الملائكة بعد ذلك ظهرت فمن الأكثر؟ فمن أما الكافرون فما لهم من ناصرين كما قال الله تعالى ونحن هنا نلاحظ أن الكفار لما شتموا ينتهي إلى حرم ورفعة المقام الكريم عليه السلام عند ربه تبارك وتعالى حقيقة عملية تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. هذه عند المسلمين نحن غير نتكلم فيها هي لا يمكن أن تبدأ من عاطفة وحب فقط للرسول صلى الله عليه وسلم أو من علم من غلو المسلمين. لا هي حقيقة من خطأ الوجود. أخبر الله سبحانه وتعالى أنه اصطفى هذا النبي ورسول عليه السلام على كل الخلق نحن على جميع الأنبياء والمرسلين. هذه حقيقة من خطأ الوجود لم يختلفها المسلمون يملح بها النبي أو يسلكوا بالنص كلا بل هذه حقيقة أوحاها الله إليها في القرآن وفي السنة كي تكون جزءا من إيه؟ من أسباب تعبدنا وتوسلنا بنبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يعني لما قال له أحد عليه السلام تسلم ربك قال له قل هو الله أحد اللهم صل على لما قالوا تعبدوا الهنا السرع معبدون الكلام قال له ايه؟ قل يا ايها الكافرون. وهكذا يعني كان في بعض الخواطر يرد الله تعالى انه قل كذا يسالون عن كذا قل كذا. اما لما كذبوا الكفار لما تفرجوا على هذا المقام الشريف من فضل النبي عليه السلام اجاب الله من غير واسطه فلم يقل له قل ان اعطيناك الكلام. اتى بوجه الله مباشره بدون مقام التضليل قال إن حقيقة وقال ابن المسلمين والمعنى إن أقرمك اليوم ونفيك ما غاية لها ثلاثة من غير الدارين الذي لم يعطه أحد غيره فأعطي ذلك بالإيه أنا خلاف على نبيه فإنما عقلك الرزق كان السميعان إضافة أسرع عطاء للغير من أسرع المعطي وأعظم الغنى وفي أسرع عطاء وفي المعطي أسرع أن يعطي الله سبحانه وتعالى كعب الرقم الذي تعجبك لأعطائه وتضرقك وطابك من جنة الخمس مظاهر لقولك أن إذا يعبدون غير الله فانحر بجده ونسيه إلى الحق مخالفا لهم في النحر للأوثان إن من أبرمك من قوله بإطالتك إياه هو الأبقى لا أنها لأن كل من يولد إلى يوم القيامة من المؤمنين فهم أولادك وأعقابك وتعزيز الأرقبين فالنبي أولى بآل المؤمنين المصريين قد ودوهم لكم في الأرقبين السيرية وهو أب لهم وهو أب لهم في الحديث إنما أنا لكم بمنزلة الوالد كما قال عن قول من قال عليه الصلاه والسلام يقول ان من ابغضك من قول عليه وقالت اياه هو الابي قبر لان كل من يولد من علم القيامه المسلمين فهم اولادك واعقابك وذكرك مرفوع على المنابر والمناجم وعلى لسان كل عالم ولكن الى اخر صح يبلغ بذكر الله ويسمي بذكره ثم امره ولك في الاخره ما لا يدخل تحت الوصف فبدك لا يقال له ابي قبر وان من ابي قبر هو تاريخك انت يمكن في الدنيا والاخره وان يجب ذكر بالنعم استفيد من هذا بهذا القبر قل قولي هذا استغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك